نعم تبارك المجلس بوجودك. ما يجوز تبارك تبارك مؤمن أوصاف الله تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك, لكن يقول بارك الله فيك بارك الله في زيارتك بارك الله لنا فيك وما أشبه ذلك.